وأما مجيء الله سبحانه وتعالى للحساب في ذلك اليوم فإنه مجيء عظيم كما تقدم، والناس شاخص أبصارهم. قال ابن مسعود في الحديث الصحيح: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا، فيتبع أهل الشمس الشمس، يتبع عباد القمر القمر، يتبع عباد النجوم النجوم، وهكذا كلهم إلى النار. إذن مشهد مجيء الله سبحانه وتعالى ومشهد مجيء جهنم: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، تأتي في 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000,000 يجرون جهنم. لا شك أن هذا المجيء، مجيء الله تعالى ومجيء جهنم، سيخلع قلوب هؤلاء العصاة والمكذبين. وإذا كان المؤمنون في ظل العرش سيقال للكفار: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. هؤلاء في ظل النار وأولئك في ظل العرش، لا ظليل ولا يغني من اللهب. عندما يقف الناس 40 سنة في العرق وليس الإنسان إلا موضع قدميه والشمس دانية، الغم والهم والكرب يصل بالناس إلى درجة أن الكافر يتمنى انفضاض الموقف ولو إلى النار. فيذهب الناس يطوفون على الأنبياء يلتمسون منهم التدخل، التوسط، الشفاعة عند رب العالمين لانفضاض الموقف. كل نبي يردها إلى آخر: آدم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وكلهم يذكر ذنبا إلا عيسى، وعيسى آخر واحد. سيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في ذلك الوقت قريبا من الصراط، ويخبره بما بلغ الناس في الموقف، ويطلب منه التدخل والشفاعة. ويذهب الناس معه ويطلبون من محمد عليه الصلاة والسلام الشفاعة لفصل القضاء وانفضاض ذلك اليوم، فيقول: أنا لها. وتبدأ عملية الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود. هذه الشفاعة أعظم شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم، سيحمده عليها حتى الكفار. قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هي الشفاعة. وذلك يوم فيه نور نبينا برفع لواء الحمد يعلو ويسطع، ويظهر فيه جاهه بشفاعة إليها لكرب الموقف الخلق يهرع. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام له عدة شفاعات: شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعة لقوم يدخلوا الجنة بلا حساب، شفاعة لقوم أن ترتفع منازلهم في الجنة، قيل شفاعة لقوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، والشفاعة العظيمة جدا جدا لناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة لتخفيف عذاب عم أبي طالب خاصة، والشفاعة العظمى هي الشفاعة أن ينفض الموقف الآن من الكرب والهول ليبدأ الحساب وتتطاير الصحف. إذن أعظم شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، ثم الشفاعة لناس أن يخرجوا من النار. شفاعة المقام المحمود خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الخروج من النار يشفع نبيون، صديقون، ملائكة، صالحون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد، يعني من الأنبياء، قال: وأعطيت الشفاعة. قال ابن حجر: وهو المشفع في العصاة إذا طمى عرق، وألجم في الورود وريدة. فهنالك إذن شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم ويذكرونه بمناقبه، وهكذا بقية الأنبياء. إذا جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. أنت الآن تعرف من الأذكار سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر، هناك محامد سيفتح الله على نبيه لا يعرفها أحد إلا الله عز وجل. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يمكث ساجدا ما شاء الله أن يمكث في سجدة طويلة يذكر المحامد هذه والثناءات حتى يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. إذن الجنة فيها اتجاهات، وفي الباب اللي على أقصى اليمين أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن الذين لا حساب عليهم من هذه الأمة سيدخلون من باب خاص من الأبواب الثمانية لا يدخل منه غيرهم، ويشاركون الناس بقية الأبواب. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. إذن عرفنا شفاعة في أهل الموقف وفي قوم من أمتي أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وفي أقوام من المؤمنين في زيادة ثوابهم ورفع درجتهم، وفي قوم استوجبوا دخول النار على ما قيل يشفع لهم أن لا يدخلوها، ولأهل الكبائر من أمته. وهذه من أعظم الشفاعات، من أعظم الشفاعات شفاعته لأهل الكبائر من أمته أن يخرجوا من النار ولو في يوم من الأيام بعد أن يعذبوا يخرجوا من النار. وله الشفاعة يوم تحتبس الورى في الكرب من عرق إلى الآذان 70,000 لا حساب عليهم مع 1,000 70,000 معاني، ولسوف يبعثه الإله مقامه المحمود بعث مقرب منان، وله الوسيلة وهي أرفع رتبة خلصت له في جنة الحيوان يعني الحياة الدائمة المستقرة، وله مزيد لا انتهاء له كما لا منتهى لمواهب الرحمن. كيف يا أخي نستحق الشفاعة؟ أولا الإخلاص لله، ثانيا القرآن يشفع لأصحابه، ثالثا الصيام يشفع لأصحابه، وكذلك إذا طلبنا الوسيلة في الدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من أسباب أن ترزق الشفاعة. السكنى في المدينة والصبر على لأوائها كما ثبت في صحيح مسلم. أما الكفار فلا شفاعة لهم ولا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم من عذابها، استثناء خاص لأبي طالب كما تقدم بسبب النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة.